النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين 8 جمادى الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: اغتيال أحد مسؤولي سجون البكك المرتدين في الرقة واستهداف تجمع لهم في الخير، هلك ومصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في عدة أماكن من ولاية العراق، اغتيال ضابط في القوات الخاصة الأفغانية في كابول. البداية من ولاية الشام. اغتيال أحد مسؤولي سجون البكك المرتدين في الرقة واستهداف تجمع لهم في الخير. من الرقة: بتوفيق من الله وحده، اغتال جنود الخلافة بسلاح كاتم أحد مسؤولي سجون البكك المرتدين في مدينة الرقة مساء أول أمس، ولله الحمد والمنة. وفي الخير: بعد التوكل على الله تعالى، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة مبنى يتجمع فيه عناصر من البكك المرتدين في قرية الطيانة بمنطقة ذيبان أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الفضل وحده. ننتقل إلى ولاية العراق. هلك ومصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في عدة أماكن من ولاية العراق. من كركوك: بمعية الله وفضله، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على المرتد حمد خلف علي، وذلك في قرية الحوايج غرب العباسي، ما أدى لهلاكه. وتم بفضله تعالى أمس أيضا تفجير منزل المرتد حمزة مصطاف حمود أحد عناصر الحشد العشائري المرتد، واستهداف آلية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة في قرية السبت بالمنطقة ذاتها، ما أدى لهلاك عدد منهم. وتم يوم أمس أيضا استهداف كاسحة ألغام للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة قرب قرية خربة عزيز في منطقة الرياض، ما أدى لهلاك عنصر. وتفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لشرطة حماية المنشآت النفطية قرب حقل علاس النفطي، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد من قبل ومن بعد. وفي الفلوجة: بمعية الله، تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد في منطقة العناز جنوب شرق الفلوجة، مما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ديالى: بتأييد من الله تعالى، تم أول أمس استهداف آلية للشرطة العراقية المرتدة بالأسلحة الخفيفة في منطقة دور الضباط وسط المقدادية، ما أدى لإعطابها. كما تم أمس بتأييد منه سبحانه إحراق منزلين لعنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة شمال خانقين، ولله الحمد على تأييده. وأخيرا إلى ولاية خراسان. اغتيال ضابط في القوات الخاصة الأفغانية في كابول. بفضل الله وتوفيقه، تم أمس اغتيال ضابط في القوات الخاصة الأفغانية المرتدة في الحي 8 بمدينة كابول، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: اغتيال أحد مسؤولي سجون البكك المرتدين في الرقة واستهداف تجمع لهم في الخير، هلك ومصابون من المرتدين بالعبوات الناسفة في عدة أماكن من ولاية العراق، اغتيال ضابط في القوات الخاصة الأفغانية في كابول. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحق بي فعمر الذل لا يعمر، فعمر الذل لا يعمر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، وأمضي حيث لا أخبر.